بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم في حلقات ومحاضرات تدريس مادة الفقه الإسلامي في حلقتها التاسعة. نبدأ إن شاء الله على من حيث توقفنا عليه في المحاضرة السابقة، وقد كنت توقفت معكم في مسألة تحديد الشفق، المراد بالشفق في صلاة المغرب الذي ينتهي معه صلاة المغرب، وذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن الشفق المراد به الشفق الأحمر، وهو اختيار الجمهور، وليس الشفق الأبيض كما هو اختيار بعض أهل العلم. وأيضا ذكرت لكم الدليل على ذلك، وهو أثر ابن عمر حيث قال رضي الله عنه: الشفق الحمرة. فدل هذا على أن الصحابة يعرفون أن المراد بالشفق هو الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض. أواصل معكم الكلام على أوقات الصلوات بعد أن انتهينا من صلاة المغرب ووقتها. نتكلم اليوم بحول الله تعالى في هذه المحاضرة عن وقت صلاة العشاء، فأقول مستعينا بالله عز وجل: يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر وانتهى، يعني إذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء، لا يوجد بينهما فاصل، كما أن الظهر والعصر لا يوجد بينهما فاصل، ينتهي العصر، ينتهي الظهر يدخل العصر، وهكذا ينتهي المغرب فيدخل العشاء، لا فاصل بين الوقتين في صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، فبمجرد أن ينتهي هذا يدخل ذاك. فإذا غاب الشفق وانتهى وقت صلاة المغرب دخل وابتدأ معنا وقت صلاة العشاء. يبدأ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي عند منتصف الليل. وفي المسألة قول آخر بأنه ينتهي عند طلوع الفجر الثاني، أبين هذا لكم إن شاء الله. الذين قالوا بأنه ينتهي مع منتصف الليل استدلوا بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وأيضا استدلوا هذا لبدايته، واستدلوا لنهايته بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فظهر لنا الآن أن القول الأول في هذه المسألة، وهو بداية وقت العشاء ونهايته، البداية متفقون عليها، أما النهاية فمختلفون. يرى الفريق الأول أنه ينتهي إلى نصف الليل، ويرى الفريق الثاني أنه ينتهي إلى طلوع الفجر، علما أنه يستحب أيضا تأخير وقت صلاة العشاء، لكن لا يؤخر إلى منتصف الليل، بل يؤخر لمن شاء وقدر ولم يكن هناك مشقة على جماعته، إلى ثلث الليل الأول. أما الأقوال في هذه المسألة على التفصيل، فيمكن أن نجعلها ثلاثة أقوال في هذه المسألة بالذات، أعني مسألة انتهاء وقت صلاة العشاء، ويمكن أن نختصرها في وقتين كما ذكرت لكم. فعلى أنها ثلاثة أقوال، نقول: القول الأول، آخر وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل الأول، وهذا هو الوقت المختار. أما وقت الضرورة فهو يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، وهو المشهور في مذهب المالكية، وهو قول الشافعية في الجديد. وهؤلاء يستدلون بحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. قالوا: فوقت العشاء بناء على هذا الحديث يستمر من نهاية وقت المغرب إلى طلوع الفجر، وهو ماذا؟ دخول وقت الصلاة الأخرى بناء على هذا الحديث. وأما الفجر، قالوا: أما الفجر كونه لا يستمر إلى الظهر فهذا مستثنى وخارج بالإجماع، حيث اتفق العلماء وأجمعوا على أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، أما غيره من الأوقات فيستمر إلى أن يدخل وقت صلاة الأخرى التي تليها، وبالتالي يكون على هذا الحديث صلاة العشاء يستمر من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر، لكن يقسمون هذا الوقت إلى قسمين، وقت اختيار أي هو المختار إلى ثلث الليل الأول، ثم وقت الضرورة من بعد ذلك إلى طلوع الفجر. وبالتالي الذي يكون صلى بعد منتصف الليل فمثلا في الساعة الثانية مثلا صباحا أو فجرا كما يقولون، هذا يكون قد صلى في وقت الضرورة، لكن يكون قد أداها، إلا أنه فرط في أنه ماذا أخرها إلى هذا الوقت، لكن لا يقال لم يصليها في وقتها عند هؤلاء. القول الثاني أن آخر وقت الصلاة المختار هو نصف الليل، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضرورة، بمعنى أنهم مدوا الوقت المختار أكثر من ثلث الليل، جعلوه إلى نصف الليل، وأما الوقت الضرورة فيجعلونه إلى طلوع الفجر، وهذا القول مروي عن الحنفية أو هو قول الحنفية. القول الثالث يقول أن وقت الفجر ينتهي، لا يوجد وقت ضرورة، ينتهي بنهاية منتصف الليل، إذن هو آخر وقت لها هو منتصف الليل، وهذا القول هو قول ابن حزم وقول بعض العلماء، ومن العلماء المعاصرين يختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كما هو رأيه في الشرح الممتع، في كتابه الشرح الممتع الذي أشرت إليه سابقا. وبالتالي ظهر لنا أن هؤلاء وهم الفريق الآخر لا يرون أن هناك وقت ضرورة، يرون أن من صلى بعد منتصف الليل لم يصلي العشاء في وقتها، وبالتالي حصل منه تقصير، وبالتالي هو آثم. ما دليل هؤلاء؟ دليلهم نص الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم بهذه العبارة بهذه الصيغة. أيضا يستدلون بعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس، إلى غسق الليل، غسق الليل أي منتصف الليل، ثم قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وجعل نهاية وقت الصلاة هو غسق الليل وهو منتصف الليل، وبالتالي عموم هذه الآية عندهم يدل، يقولون على أن نهاية وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وإن كانت هذه الآية دلالتها غير صريحة لكن هم يستدلون بها. على أي حال، الأحوط من هذه الأقوال والأولى بالعمل أن يجعل المسلم أن نهاية وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل، وبالتالي يبذل جهده ألا يصلي إلا في هذا الوقت، وألا يقع منه تفريط بحيث يصليها بعد منتصف الليل. وذكرت لكم هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها من الفقهاء رحمهم الله. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا قبل بيان وقت صلاة الفجر. نقول هناك فجران عند العلماء يسمونه الفجر الصادق والفجر الكاذب، فما الفرق بين الفجرين؟ الفجر الصادق هو البياض المعترض أفقيا، تجد أن هناك في السماء بياض يخرج ويتصاعد هكذا، لا يتصاعد هكذا، لا، أفقي، هذا يسمى الفجر الكاذب، من جهة يأتي هذا البياض تراه من جهة المشرق، وليس بعد، وهذا الفجر المعترض تجد بعده ظلمة، هذا يسمى الفجر الكاذب. أما الفجر الآخر يسمى الفجر الكاذب الصادق غير الكاذب، هذا هو بياض معترض لكنه أفقي، ولا يليه ظلمة، يليه بياض، هو بياض ثم يزيد البياض ولا يعقبه ظلمة. أما الأول هذاك يكون بياض وهكذا خارج وليس هكذا، ثم يعقبه ظلمة، ثم يأتي الفجر الصادق. إذن هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب، الكاذب هو الأول والثاني هو الصادق، سمي بذلك لأنه يعقبه، سمي كاذبا لأنه لا يكون نهارا صحيحا وإنما هو نهارا كاذبا، فبالتالي فرق العلماء بينهما، ولا يترتب على الأول أي حكم شرعي الفجر، إلا أنه يؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر ليوقظ النائم، والعبرة بالفجر الصادق وهو الفجر الثاني، وهذا يلتبس على كثير من الناس، لأجل هذا بينا أن هناك فجران فلا يلتبس على الناس هذا الأمر. هناك مسألة قبل الدخول أيضا ببيان وقت صلاة الفجر، وهي تتعلق بصلاة العشاء، وهي ما حكم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ينص العلماء في متونهم على هذه المسألة استطرادا، فيقولون يكره كراهة لا تحريم النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا يسيرا، أو الحديث لشغل أو مع أهل أو طلب علم أو لأجل مصلحة تتعلق بالمسلمين ونحو ذلك، فإن وجد فلا حرج ولا كراهة. والقاعدة عند الناس أو عند الفقهاء رحمهم الله دائما، وهذه قاعدة جيدة لطالب العلم، أن الكراهة تزول مع الحاجة، فلا كراهة عند الحاجة، وبالتالي إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. ما دليلكم على هذا؟ قالوا يستدل الفقهاء لهذا بحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها بالعتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه البخاري ومسلم. ولعل العلة أو الحكمة في ذلك والله أعلم من كراهية النوم قبل العشاء، لأجل أن النوم مظنة لفوات الصلاة مع الجماعة، وبالتالي فلو نام لكسل عن صلاة العشاء مع الجماعة. وأما كراهة الحديث بعد صلاة العشاء فلعله هو من الخوف أن تفوته صلاة الفجر، أو يفوته قيام الليل أو التهجد لمن تعود على ذلك. وكما لا يعلم أن السهر الكثير مضر صحيا، وأيضا مضر كذلك بدين الإنسان إذا كان سيترتب على هذا السهر فوات صلاة العشاء صلاة الفجر، إما خروج وقتها أو فواتها مع الجماعة. فليتنبه الناس لهذا الأمر، وليأخذوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى وهي التي ننتقل إليها، بيان متى يبدأ وقت صلاة الفجر ومتى ينتهي، مع بيان الدليل في ذلك. الجواب يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الذي فرقت بينه وبين الكاذب، وينتهي عند طلوع الشمس، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، يعني لم يحصل في هذا الوقت اختلاف. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والمراد كما قلت بالفجر في هذا الحديث الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يعقبه ظلمة وإنما يعقبه نور، كما في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. فهذا يعرف ماذا؟ بماذا؟ ببياض عريض في الأفق، نور يعقبه زيادة نور يبدأ. ولهذا كان بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان كفيف البصر، فكان لا يؤذن للفجر الثاني حتى يقول له الناس: أصبحت، يعني النهار خرج. وفي حديث أيضا للنبي يقول: لا يغرنكم الفجر الكاذب، لا يغرنكم، يعني انتبهوا. فكل هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للمسلمين أنهم ينبغي عليهم أن ينتبهوا في التفريق بين الفجرين، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب لا يترتب عليه حكم شرعي من حيث الصلاة، وإنما يترتب الحكم الشرعي على الفجر الذي يليه، وهو الفجر الكاذب. وإنما يعني ذكرت هذه المسألة وبينتها لأنه يغتر كثير من الناس بالفجر الكاذب، وقد يؤقتون الصلوات، وقد يؤقتون الصلاة في التقاويم في بعض البلاد على ماذا؟ على الفجر الكاذب لا الفجر الصادق. وهو إن كان اجتهاد منهم، لكن ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة وأن تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا تقع الصلاة قبل وقتها. فعليهم أن يتأكدوا أن هذا الفجر هو الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما حكم تعجيل صلاة الفجر؟ يعني هل المستحب أن إذا أذن للفجر أو إذا طلع الفجر أن نصلي مباشرة، أو ننتظر حتى يسفر جدا أو يسفر النور ويتضح؟ هذه المسألة فيها قولان. الجمهور يرون، جمهور أهل العلم يرون، أنه يستحب تعجيل صلاة الفجر إذا ثبت خروج الفجر الصادق، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، يعني بأكسيتهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس المراد به بقايا الظلام، فهذا معناه أن ما زال الأمر لم يسفر جدا، ما زال الظلمة ما زال باقيا منها شيء لم يسفر جدا، معناه أنهم يبكرون في صلاة الفجر. وأيضا حديث يستدلون بحديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، بغلس يعني متقدم في أول ظهور النهار النور بدايته، قال ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني لما ظهر النور ما طلعت الشمس. انتبهوا يا إخوة، كل هالكلام في مسألة نور، الشمس لم تطلع. قال فأسفر بها، ثم هذا كلامه رضي الله عنه، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، يعني التبكير مع وجود بقايا الظلمة، حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. فظهر لنا أيها الإخوة أن الأولى والمستحب التبكير بصلاة الفجر. أما القول الثاني في هذه المسألة فهو رأي الحنفية، يرون المستحب التأخير في صلاة الفجر، بمعنى حتى يتضح النور ويسفر جدا، ويستدلون ببعض الآثار الواردة في ذلك، وأيضا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر في مزدلفة، وهذا وارد صحيح، لكن هذا محمول على أن النبي فعله أحيانا ولم يفعله دائما كما ذكرت لكم قبل قليل في حديث أبي مسعود البدري. فظهر لنا أن الأولى والأقرب للصواب إن شاء الله هو قول الجمهور، فإن فعل الإنسان أحيانا أخر صلاة الفجر حتى يسفر أو حتى يسفر جدا فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي أنه فعله أحيانا، وبالتالي يستطيع الإنسان أن ينوع في الفعل حتى يصيب السنة إذا كانت السنة متنوعة، يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذه أحيانا، ليبين جواز هذه الحالة وجواز هذه الحالة، وفي هذا تغيير وتنوع لأجل ماذا؟ أن يخرج الإنسان من روتين العبادة، وبالتالي تتغير أحواله من حيث تغير الصفات، ولا يصيبه الملل أو الراتبية كما يقولون، يعني بمعنى أن يكون هذا الأمر راتب أو عادة فقط، لا، يحاول أن يطبق السنة، أنا أطبق السنة هكذا في الصورة، المرة الثانية أطبق السنة هكذا، وكل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا شيء فيه. لكن ما الأولى من حيث الاستمرار والأكثر؟ ما ذكرته لكم وهو قول الجمهور. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي بما تدرك الصلاة أو بما يدرك وقت الصلاة، ما هو الوقت الذي تدرك به الصلاة؟ الوقت الذي يدرك به الصلاة أيضا محل كلام عند أهل العلم، لهم فيه قولان. القول الأول أن الإنسان يدرك وقت الصلاة إذا استطاع أن يدرك تكبيرة الإحرام من الوقت المتبقي من الصلاة، بمعنى لو تبقى فقط ما يكفي لأن يكبر فقط ولا يكفي لأن يصلي الصلاة كلها، بعد التكبيرة طلع الشفق الأحمر مثلا، أو بعد التكبيرة انتهى وقت صلاة الظهر ولم يستطع أن يكمل كل الصلاة، هل أدرك ولا ما أدرك؟ لما أدرك من وقت الصلاة تكبيرة إحرام، هنا قول يقول نعم، إذا أدركت من وقت الصلاة بقدر أن تدرك تكبيرة إحرام وإن أتممت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة التي تليها فتكون قد أدركت الوقت. هذا رأي، هذا على أي حال قول في هذه المسألة، وهو قول الحنابلة وأيضا قول الجمهور. القول الثاني، لا يدرك وقت الصلاة إلا إذا أدركت ركعة كاملة، إذا يعني بإدراك ركعة كاملة تعد قد أدركت وقت الصلاة، أما إذا أدركت فقط تكبيرة إحرام ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تكون قد أدركت الصلاة. وهذا هو رأي مالك والشافعية، وهو رواية أيضا عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا هو الأقرب للصواب إن شاء الله. لماذا؟ لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحديث أيضا آخر من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه. فلعل هذا الحديث صريح في ترجيح هذا القول الثاني، والله أعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما حكم الصلاة بغلبة الظن قبل دخول الوقت؟ مثلا أن إنسان ظن وغلب على ظنه أن الوقت صلاة العشاء قد دخل، أو غلب على ظني أن وقت صلاة العصر قد دخل وصلى، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذا أنه إذا اتضح له بعد ذلك أنه صلى قبل دخول وقت الصلاة فعليه أن يعيد، وصلاته لا تقبل فريضة وإنما تصح منه نافلة، فصلاته صحيحة لكن لا تغني عن الفريضة، عليه أن يعيد صلاته لأنه صلى قبل الوقت، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة. طيب، لو أن إنسانا أيضا اجتهد وسأل وبحث ورأى في الساعة، ورأى في الساعة الثانية مثلا وجد أن كل الساعات تدل على أن وقت الصلاة قد دخل وصلى، فلما صلى اتضح له أيضا أن الصلاة وقعت قبل وقتها وأن هذه الساعات كانت كلها خطأ أو كلها مثلا قد توقفت بطارياتها مثلا، فأيضا هنا صلاته لا تصح وتكون نافلة مثل الصورة الأولى، مثل الصورة الأولى، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت لا يصلح ولا يجزئ، وإن كان الإنسان قد اجتهد، نقول حتى اجتهادك هذا لا يغنيك لأنه لم يوافق الحقيقة والصواب. مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء تتعلق بالوقت والصلوات، ما الحكم لو أن الإنسان صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها؟ مثاله لو أن إنسانا بلغ في وقت صلاة العصر، العلماء يقولون يلزمه بالاتفاق أن يصلي هذه الصلاة وتكون عليه واجبة، لكن اختلفوا في الصلاة التي قبلها في مثل صلاة الظهر والعصر أو العشاء والمغرب، فهؤلاء عندهم خلاف. المذهب وجمهور أهل العلم يقولون أنه تلزمه هذه الصلاة التي أدرك وقتها وبلغ فيها، وأيضا تلزمه كذلك الصلاة التي يجمع إليها، أو الصلاة التي تجمع إليها، بمعنى لو أدرك العشاء وبلغ بعد العشاء فعليه أن يصلي العشاء ويصلي المغرب، لو أدرك بعد العصر فعليه أن يصلي العصر وكذلك يعيد صلاة الظهر وإن كان قد صلىها، أو المغرب وإن كان قد صلىها. أما الفجر فهم لا قولا واحدا لا يقولون أنه لو بلغ في أثناء صلاة الفجر وقت صلاة الفجر فإنه لا يعيد العشاء، هذا قولا واحدا، لأن الفجر قالوا لا يجمع إليها غيرها فتصلى وحدها، وبالتالي هذا قول. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أنه لا يلزمه أن يصلي الصلاة التي صلاها قبل ذلك وإن كان غير بالغ، لأن المرأة المسلم لا يلزم ولا يطالب بإعادة عبادة مرتين، قد أداها في الصورة الأولى على الوجه الصحيح، وهذا إن شاء الله هو الصواب للعلة التي ذكرتها لكم. ننبه على مسألة حقيقة، وهي أنه لا ليعلم المسلم والمسلمة أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لغير عذر، يعني دوام أو استمرار تأخير كثير من الناس الصلوات إلى آخر وقتها هذا أمر مذموم في الشرع. وسبب الذم فيه هو ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الفعل قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم وأبو داود. فهذا دليل على أن من يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ويستمر على ذلك، وخاصة صلاة العصر أو الصلاة التي يخشى خروج وقتها، هذا أمر مذموم، لأنه قد يؤدي ذلك أيها الإخوة إلى أنه يترك ماذا؟ وقت الصلاة الأصلي إذا استمر على ذلك. فمن هنا جاء الذم في هذه في هذا الأمر، أما إذا كان له عذر فهو معذور ولا شيء عليه في هذا التأخير إذا كان التأخير كما قلت لعذر، لكن المبادرة مطلوبة، فاستبقوا الخيرات. وورد في بعض الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أو أحب العمل إلى الله قال الصلاة على وقتها. جاء في بعض الروايات الصلاة على أول وقتها، ومن العلماء من يصححون هذه الزيادة. وبالتالي يعني على طالب العلم أن ينبه نفسه وينبه غيره إلى مسألة، وهي المبادرة إلى أداء الصلوات في أوقاتها وفي أول أوقاتها، وأنه لم يرد تأخير في الصلاة إلا في العشاء لأن وقتها طويل، وهكذا في الظهر لأجل الإبراد، لأجل أن يذهب حرارة الشمس التي قد تكون تؤثر على الناس. فبالتالي المسلم مدعو والمسلمة مدعوة إلى أن يؤديان الصلاة على أول وقتها مسابقة في الخيرات وتحصيلا للأجور والحسنات، وحتى تبرأ ذمتهم من هذا الفرض الذي كلفوا به، وحتى لا يتكاسلوا بعد ذلك أو يكونوا قدوة لغيرهم بتأخير الصلاة عن وقتها، لأن الاستمرار في فعل الصلاة في آخر وقتها يخشى منه أن يؤدي إلى تضييع وقت الصلاة الأصلي، فليتنبه لهذه المسألة. مسألة وهي متى يجب قضاء الفوائد؟ المراد بالفوائد هنا الصلوات الخمس المكتوبة التي خرج وقتها ولم تصل، يعني إنسان نام، إنسان نسي ذلك، أو إنسان جهل أنه ما صلى، أو جهل أمرا معينا بسبب مرض أو بسبب تعب أو بسبب إغماء أو غيره، ففاتته بعض الصلوات لعذر، فما الحكم في ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.